أبو أيوب الأنصاري وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم إنه لا تستقبل القبلة لا بودة ولا شنو. ده من الأدب يا أخوان، من الأدب معهم، عرفت؟ ومن الأدب أن لا تدخل تجاه شنو القبلة، ما تدخل تجاه القبلة. ومن الأدب إذا تفلت تفافا تفالا وأن تغطي هذا بالتراب. شوف الدين ده فوق أدب كده، أي حاجات دي بسيطة بسيطة مش كده، لكنها من الأدب. طيب خلاصة ذلك يا إخوان، شوفوا الكلام ده، نقول لكم الأدب مع الله، أساس الأدب مع الله معرفته سبحانه. على قدر معرفتك بربك يكون أدبك مع الله. الحامل على حسن الأدب مع الله معرفته سبحانه. أنت كل ما تعرف الله ممكن تأدب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة، في في في في الحركات، في في الخضوع، في الدعاء، حتى في الدعاء تدعوه بشنو؟ بأدب، تدعوه بأدب. ومن أدب الدعاء عدم رفع الصوت بالدعاء، إذ نادى ربه نداء خفيا، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. اربعوا على أنفسكم فإنكم أجدعون أصما ولا غائبا، لأن الأدب تدعو ربنا بالراحة. فهذا هو الأدب مع الله عز وجل. ولم نتكلم إلى الآن عن كلام من؟ الهروي. الدرس القادم نتكلم فيه، في الدرس القادم نتكلم عن كلام ابن القيم عن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع الخلق، ثم بعد ذلك نبدأ في كلام من؟ في كلام الهروي، لنقوم بشرح ما يمكن شرحه من هذا الكلام. الأدب من الواضح جدا أننا جميعا نحتاجه، وأننا جميعا في حاجة ماسة لهذا الأدب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في الدرس القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأدب في الصلاة يقتضي السدل أم القبض؟ هذا أيوة تمت الإجابة عليه والحمد لله. طيب يقول يوجد بعض الأطباء يطلقون كلمة هذا المريض فيه عيب خلقي أو خلقي، فهل يجوز ذلك؟ فيه عيب فعلا، هذا الكلام مخيف شوية كويس. وما كان ربك نسيا، يعني ربنا ما خلقه ناسي، إنما لحكمة، وهي حكمة الابتلاء له ولمن؟ ولأهله. وربما يكون المريض الطفل بالذات يولد ناقصا ويكون متخلف ليكون باب أجر لوالديه، وربما أراد الله أن يدخل الوالدان الجنة بهذا الطفل، لولا أن هذا الطفل جاء متخلفا لما دخل والداه الجنة. فإذا جاء الطفل مريضا متخلفا وصبر والداه وأطعموه ولم يتضجروا من خدمته وصبروا عليه، ما هي النتيجة؟ الجنة إن شاء الله. نرجو الله، نرجو ذلك، ونرجو الله أن يتقبل منهم. فبالتالي إذا قصد بالعيب الخلقي بين الأطباء مصطلح يراد به العيب الذي خرج به من بطن أمه، ولهذا التصنيف أثر في الدواء والعلاج، أو أنه جاءه نتيجة سبب من فيروسات أو شنو أو مكروبات. فهم يفرقون، يقول لك كان مثلا يطالع من بطن أمه خلقة من الصعب شنو يتعالج، ولو لسبب بتاع عضوي أو ميكروب بيدو علاج يقتل شنو. إذا أرادوا هذا التصنيف فشنو، فهذا مقبول، هذا شنو مقبول. طيب يقول كثر الكلام هذه الأيام عن الشركة التي تحدثت عنها مرات كويت نت ولا كده، فما حكم التعامل معها؟ إلى يومنا هذا لم يتبين لنا حل التعامل معها، وما زالت الإشكالات التي طرحناها عليهم قائمة، أن هنالك بيع وشرط، وأن هنالك أكل أموال الناس بالباطل، لأنك تدخل إنسان في الشبكة، إذا هو أدخل آخرين أنت لك نصيب، بالرغم من أنك إذا أدخلت شخص يمكن أن تأخذ عليه عمولة، ولكن إذا لن تدخل شخص كيف تأخذ عليه عمولة؟ وأكبر شخص فلبيني قاعد هناك الأسر الشركة بيأخذ أموال تجيلة جدا وراقد في بيته على أناس هو لم يرهم أصلا، كيف يستحيل هذا المال؟ هذا الكلام فيه نظر. بالتالي قلنا لهم غيروا شروط غيروا شروط شنو؟ التعامل، عملوا كده عملوا كده عملوا كده، وتجيبوها لنا بعد ذلك نصحح عليكم. أما بهذه الطريقة وهذه الكيفية فهي غير مقبولة. يقول الأدب مع السلطان، هل يجوز لي أن أنصحه قدام الناس وإلى أو في المنبر أو نحو ذلك؟ في المنبر لا يجوز، لأنه ليس الغرض الطعن في السلطان فقط، إنما لا نريد أن تسقط هيبة الحكم وهيبة السلطان والدولة في نفوس الناس. يقول أن الحاكم ده بغض النظر عن قاعد منه، لا نريد أن تسقط هيبة السلطة، أن تكون لسلطة شنو؟ هيبة. وأحيانا الحديث مع الناس إذا كان من باب التأجيج والإثارة هذا مرفوض في التعامل مع السلطان، لأنه يدخل البلاد في دوامة من الصراعات الدموية ومن الفتن ومن عدم الاستقرار وذهاب الأمن. لذلك جاء الأدب في أن ينهى أن يكون الخطاب مع السلطان بهذه الكيفية. وسبق أن بينا يعني هذه المسألة وناقشناها. طيب في أسئلة من الدور فات ولا ما في؟ في أسئلة ولا ما في؟ ما هو ما كويس لكن في شيء الصدع. نعم كويس، هو هذا كلام مقبول جدا، الصدع بالنصيحة. نتساءل إذا كان الغرض من النصيحة تغيير المنكر وتصحيح الأوضاع فهذا مقبول، وإذا كان الغرض من النصيحة الإثارة فقط هذا مرفوض. طيب نقوم ننزل هذا الكلام، لو أنك ذكرت هذا الكلام في المنبر قد يكون هذا مدعاة لعدم أخذ الحاكم به، قد يكون مدعاة لعدم شنو؟ أخذ الحاكم به، يرفضه. أنا ما دار أشفق، أنا داير أصحح الوضع. طيب فتصحيح الوضع يكون بتصحيح الأخطاء التي تهم الناس، تقولون ده غلط تورينا غلط، إذا كان غلط ارتكبوا السلطان لو ارتكبوا شنو؟ غيره. لكن تقوم تجيب سيرته تقول الحاكم الفلاني كويس، وتتكلم عنه كلام شين كويس، هذا استعداء كويس، هذا استعداء. فمثلا الحاكم قال عمل حاجة مثلا أنا شعرت إنها غلط، أتكلم عن العدل كلام عام ما في شك، وأتكلم عن الظلم، وأتكلم عن تخفيف المعاناة على شنو؟ على الناس. فرق على الخطاب نفسه فرق، وفرق بين أنه أقول الحاكم الفلاني مثلا قول الصادق المهدي هو رئيس الوزراء، الصادق المهدي ده ما فوقه فايدة، دي بالله طريقة يسوي ده البلد، ده في خطبة جمعة، ماذا يريد هذا الذي يتكلم عن هذا الموضوع؟ أنا ضربت مثال بصادق المهدي لأن فلان يفهم غلط، لو قلت لهم يا إخواننا الرئيس ده ما يتكلم فيه يقول لك أدوك كم يا شيخ؟ أدوك كم يقول لك؟ أنا ما أدوني حاجة. لو كان صادق المهدي الحاكم برضه جزء، وبالتالي ضربت مثال به، انت بصحة او ضعف. بتكلم عن التبرج، بتكلم عن انحلال، بتكلم عن سرقات، بتكلم عن اشياء ممكن تكون حصلت من الحاكم ومن شنو ومن غيره. حتى الحاكم لو جوز حاجة او فتح مجال لحاجة معينة، انت تتكلم ضد الحاجة دي، تقول ده كده ما في الدين وكده وكده. لكن ذكر الحاكم والكلام بالاسم وتأليب الناس عليه والتحريض، هذا يعني خلاف المنهج النبوي. مش الحاكم بس، حتى يا اخواننا غير الحاكم ينبغي ان يصان من الاسد، مش كده؟ غير الحاكم حتى لو ما حاكم، انت تقول شنو؟ تصون اللسان، لانه الغرض تصحيح المعلومه والغرض اصلاح الوضع، وليس اثاره الناس او تاليبهم او تحريضهم او كذا. دبره وده شنو دبره. وهذا الذي يعني افهمه في هذه المساله. نعم للسلوك، اي لو جابوا الحاكم او غيره. نعم أيوة. طيب هذا سؤال مهم. يقول القسم على الله فيه سوء أدب؟ ده السؤال. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يقول أليس هذا من سوء الأدب؟ نقول ليس هذا من سوء الأدب، بل هو من كمال الأدب، لسببين. السبب الأول، الإقسام على الله مأذون به، أذن به. الأدب يكون في شيء غير مأذون به، الأدب في شيء غير مأذون. مثلا واحد خبط الباب، ما قلت له خش، كان فتح الباب وخش، ده عنده أدب؟ طيب واحد خبط الباب قلت له خش وقام خش، تقول له دخل شنو؟ فالذي أقسم على الله أذن له أن يقسم على الله، هذا المقام الأول. المقام الثاني، السبب الثاني في أدبه، أنه ما أقسم على الله إلا لكمال ثقته في الله، وهذا عين الأدب وليس ضده. أنت أقسمت على الله لأنك أنت شنو؟ واثق ومطمئن، وتعلم أنه لا يرد محتاجا، بل أنت تثق به. بل من الكرماء من لا يرد سائلا إذا جاءه، من الكرماء من عامة الناس لو جاءه زول ما برجعه. أي لا، هو ما يتكلم عن القسم، ويتكلم عن الإقسام على الله. لو أقسم على الله يقول لي الله والله تنزل لنا المطر، أقسمت عليك بنفسك تنزل لنا المطر، مثل القسم بتاع الحليفة. أي لو أقسم على الله لأبره، يعني هص الحديث للحديث يعني سبب، وسبب الحديث أن هذا حديث، لا حديث هو، وسبب الحديث عنده قصة الحديث، أن رجلا من الأنصار من أقرباء أنس بن النضر، أنس بن النضر، فقع عين جارية، فجاءوا يحاكمونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها شنو؟ لا هي ما بعض الروايات، وقيل قطعت يده، وقيل أنه هشم الثنية، شنو السن، وكانت هي تسمى الربيع بنت معوذ، فقالوا العين بالعين والسن بشنو؟ بالسن. فقيل تفقع عينه، أو على حسب الناس تقطع يده، أو تفسر شنو؟ ثنيته. فدا قاعد قال والله لا يفعل هذا. الرسول قال لهم يكسروا سنزلكم، قال والله لا يفعل هذا. لا ده قريبه. قال والله ما يتعمل. قال بقى حالك والرسول طلع حكم. طوالي الناس اللي عندهم الأمر تنازل ورضوا، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التنازل ليس منه، إنما هو من الله عز وجل، ليبرى قسم أنس. فهذا معنى كأنه يقول والله لا يفعل، لو حلف بالله قال الشيء ما يتم ما بيتم. هذا معنى لو أقسم على الله بشنو لا أبره، ليس في هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى.